وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قتل كعب بن الأشرف. في قتل كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف كان من أشد اليهود عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. كان مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم ومؤذيا للمؤمنين، ويتعرض لنساء المسلمين في أشعاره، وكان يمدح قريش ويبكي ويتباكى على قتلى بدر، وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان غنيا مترفا شاعرا فصيحا بليغا في غير الحق. آذى النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض له في كثير من الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحمل عنه ويصبر عليه لعل الله أن يصلح حاله. لما أخبر بموقعة بدر وخسارة المشركين وقتل من قتل منهم، قال: والله إن بطن الأرض خير من ظهرها، يعني تمنى الموت. ثم ما ملك نفسه حتى ذهب لقريش يبكي ويتبكى ويحرض قريشا والمشركين على قتال محمد، وأنهم إذا أتوا إلى المدينة فإنه سيساعدهم ويعينهم بالمال والرجال والسلاح. علم عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد ومعاهدة مع ضمن اليهود، لكنه يعمل في الخفاء، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتحمل منه الشيء الكثير، لكن في النهاية قال عليه الصلاة والسلام: من لقتل كعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. عند ذلك قام خمسة من شباب الإسلام من الأوس رضي الله عنهم، كلهم من الأوس، قالوا: أو تحب ذلك؟ قال: نعم. فسارعوا رضي الله عنهم، لو أحب منهم النبي صلى الله عليه وسلم قتل آبائهم أو إخوانهم أو أولادهم لسارعوا لذلك رضي الله عنه، فإنهم ممن لا تأخذه في الله لومة لائم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، وهو المبلغ عن ربه تبارك وتعالى، وهو معصوم من الخطأ، معصوم من الخطأ، ما يأمر صلى الله عليه وسلم إلا بالحق. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: شاب صالح تقي. قال: أو تحب ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذن فأذن لي، يعني إذن لي أقول. قال: قل ما شئت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مطمئن إليه، واثق بعقيدته وإيمانه بالله ورسوله، ولو قال ما قال لسبيل تحقيق هذا المطلب، لأنه لا بد أن يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الذكر المشين، لأجل أن يقبل منه هذا اللعين، يقبل منه ويؤويه كما سيأتينا. فهو من طي، وأمه من بني النضير، أمه يهودية وأبوه عربي، من طي، من جبل طي، من جماعة حاتم الطائي، وكان له مركز عظيم عند اليهود ومقام كبير، وصاحب حصن عظيم، له حصن كبير ما يدخل ولا يخرج إلا منه إلا من بابه. فيقص لنا الصحابي رضي الله عنه قصته معه لاختياله. نعم. وكان رجلا من اليهود وأمه من بني النضير، وكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشبب في أشعاره بنساء الصحابة. يشبب يعني يذكرهن بالسوء، يذكر نساء الصحابة بالسوء في قصائده وأشعاره. فلما كانت وقعة بدر ذهب إلى مكة، وجعل يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ثم رجع إلى المدينة على تلك الحال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة واسمه سلكان ابن سلامة، وهو أخو كعب من الرضاع، والحارث بن أوس واحد منهم أخوه من الرضاعة، ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه صديقه في الجاهلية. لكن كل هذه لا قيمة لها عند المسلم حقا، وإنما موالاته لله ولرسوله وللمؤمنين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والحارث بن أوس وأبو عبس ابن جبر، وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به، فذهبوا أبدا يخدعوه بماذا؟ بالتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم. لو ما تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما آواهم ولا قربهم ولا أعطاهم ما يريدون ولا وعدهم، لكنهم طمعوه وغروه بتعرضهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إليه في ليلة مقمرة، وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد. فلما انتهوا إليه قدموا سلكان ابن سلامة، شيعهم صاحبهم صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، ومن البقيع اتجهوا إلى منزل اليهودي. هذا حصن كعب بن الأشرف، له حصن كبير، قصر مسور بجدار عظيم ما يستطيع أحد أن يتسلقه، لكنه تحيل رضي الله عنه في الدخول. فلما انتهوا إليه قدموا سلكان بن سلامة إليه، فأظهر له موافقته على الانحراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكى إليه ضيق حاله، فكلمه في أن يبيعه وأصحابه طعاما ويرهنونه سلاحه. قال: إن هذا الرجل الذي أتانا عنانا، يعني أتعبنا. قال: وبعد سيأتيكم، وبعد سيأتيكم، لكن لو تركتموه الآن. قال: ما نستطيع الآن، مروءتنا ما تسمح إننا نجيبه من مكة ونتركه، لكن نصبر عليه فترة لما نشوف حتى نرى. وهو مطمئن رضي الله عنه، لكنه يريد أن يمني هذا الفاجر. قالوا: بعد ستتعبون من ورائه، هذا متعب. فقال: إن مسنا الجوع والحاجة وكذا وكذا، ونريد أن نشتري منك تمر، تبيع علينا تمر، وحنا ما عندنا نقد، ما عندنا دراهم، لكن ديننا. قال: لا بأس، لكن أريد رهن، أريد رهن. هو يريد هذه رضي الله عنه محمد بن مسلم. قال: نعم، نرهنه كما شئت. قال: ارهنوني نساءكم. قال: عيب علينا، نعطيك نساءنا رهانة عندك، وأنت أجمل رجل في العرب، يشكنك نساءنا ويتركننا، ما نستطيع نعطيك نساءنا. قال: أعطوني أولادكم رهانة. قال: عيب علينا، نحن عرب ومعروفين بالمدينة، ويقال يعير ولده بالمدرسة وبكذا وبكذا. قال: هذا مرهون وسق من تمر، ما يستطيع، لكن اطلب شيء غالي نفيس نعطيك غير هذه التنتين. النساء ما نستطيع نرهنك إياهن، وأنت أجمل فتى في العرب، والأولاد يعيرون بهذا، لا مننا رهنك ولدنا بتمر أو نشبهه، ده يعير في هذا، يقول هذا مرهون في شيء من التمر. قالوا: اشتطونا إذن. قالوا: نعطيك السلاح، أغلى ما عندنا سلاحنا. قصد رضي الله عنه حتى إذا جاءوا إليه ومعهم السلاح يطمئن لهم، لأنهم يرهنونه إياه. نرهنك السلاح، السلاح أغلى شيء عندنا، ولا نستطيع أن ندافع عن أنفسنا إلا بسلاحنا، لكن نرهنك إياه حتى تعطينا، حتى نعطي قيمة التمر. نعم. فكلمه في أن يبيعه وأصحابه طعاما ويرهنونه سلاحهم، فأجابهم إلى ذلك، ورجع سلكان إلى أصحابه. اختصر رحمه الله، وما طلب السلاح من أول وهلة، وطلب النساء، وطلب بعد النساء الأولاد، فتعذر محمد بن سلمة قال ما نستطيع نرى عنك النساء ولا الأولاد، لكن نعطيك أعز ما نملك عندنا وهو السلاح. ورجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم، فأتوه فخرج إليهم من حصنه فتماشوا فوضعوا عليه سيوفهم، ووضع محمد ابن مسلمة مغولا كان معه في ثنيته فقتله، وصاح عدو الله صيحة شديدة أفزعت من حوله وأوقدوا النيران. وجاء الوفد حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل وهو قائم يصلي، وجرح الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه، فتفل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئ. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم الله ورسوله. اقرأ علينا في الرحيق المختوم كتابنا الأول وهو عند الكثير منكم ولله الحمد. قتل كعب بن الأشرف. قتل كعب بن الأشرف. كان كعب بن الأشرف يعني ما يعتبر قتله غدر لأنه هو الغادر، ولا يعتبر خيانة لأنه هو الخائن، وهو الذي آذى الله ورسوله والمؤمنين، فقتله حق لأنه مؤذي، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فنقض عهده بتعرضه لنساء المسلمين وتحريضه اليهود وتحريضه كفار قريش على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحق أن يقتل بأي وسيلة كانت. نعم. كان كعب بن الأشرف من أشد اليهود حلقا على الإسلام والمسلمين وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتظاهر بالدعوة إلى حربه. كان من قبيلة طي. أنا ما يبالي، يعني غيره يخفي العداوة، هو لا طاغ في ماله وشعره وفصاحته، وكان ينادي بحرب النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، ويذهب إلى مكة وإلى قبائل العرب يحرضهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له عهد على هذا. نعم. كان من قبيلة طي من بني نبهان، وأمه من بني النضير، وكان غنيا. طي في جبلي أجا وسلمى منطقة حايل حاليا. نعم. وأمه من بني يعني أصله وإلا أخواله، وأمه من اليهود، من يهود بني النضير. وكان غنيا مترفا معروفا بجماله في العرب، شاعرا من شعرائها، وكان حصنه في شرق جنوب المدينة في خلفيات ديار بني النضير. ولما بلغه حصن عظيم حول المدينة قريب من المدينة، يعني يوصل على الأقدام من المدينة إليه. ولما بلغه أول خبر عن انتصار المسلمين وقتل صناديد قريش في بدر، قال أحق هذا؟ هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، والله إن كان محمد يتجرأ محمد بضعفه وقلة عدده يقتل هؤلاء الأشراف، هؤلاء كبرى وعظمى، قتلهم خطأ عظيم، خطأ وهم فجر كلهم. نعم. والله إن كان قال أحق هذا؟ هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. يقول الموت أفضل من الحياة، بطن الأرض خير من ظهرها. يقول ما لي بقى في الدنيا ما دام هؤلاء الأخيار عنده في نظره قتلوا. ولما تأكد لديه الخبر انبعث عدو الله يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ويمدح عدوهم ويحرضهم عليهم، ولم يرضى بهذا القدر حتى ركب إلى قريش، فنزل على المطلب ابن أبي وداعة السهمي، وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب من قتل المشركين. أصحاب القليب 70 الذين قتلوا قليب بدر، يثير بذلك حفائظهم ويذكي يثيرهم، يثير حماسهم، ولأجل أن يتحمسوا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكي حقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى حربه. وعندما كان بمكة سأله أبو سفيان والمشركون، أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه؟ أبو سفيان على شركه يسأل هذا اليهودي اللعين، لأن اليهود عندهم كتاب وعندهم معرفة. قال حق يعني تعرف أنت، أنت عالم. أي دين أو دين محمد أفضل؟ قال لا لا سواء، دينكم أفضل وأعز وأنتم على الحق ومحمد على الباطل. ويعرف في حقيقة نفسه أن محمد رسول الله وأنه حق، لكنه جاحد والعياذ بالله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، والعياذ بالله. نعم. وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ فقال أنتم أهدى منهم سبيلا وأفضل. وفي ذلك أنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا. يؤمنون بالجبت الشرك، والطاغوت الشيطان، يؤمنون ويصدقون بهذا ويكفرون بما جاء من الرحمن جل وعلا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. لأنه عالم عنده علم من الكتاب، عنده التوراة ويعرف، لكنه جاحد للحق والعياذ بالله. ويقولون من أهل الكتاب من اليهود. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال، وأخذ يشبب في أشعاره بنساء الصحابة ويؤذيهم بسلاطة لسانه وأشد الإذاء. وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن الأشرف وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه يتولى أمره. من يقتله من الصحابة؟ ما ألح على واحد معين عليه الصلاة والسلام، جعل الأمر بينهم. من لكعب؟ من يستطيع؟ فعند ذلك شباب الإسلام بادروا رضي الله عنهم، خمسة من الأوس رضي الله عنهم، كما سيأتينا أن آخرون خمسة من الخزرج غاروا من هذه المنقبة والمفخرة التي احتازها الأوس. قالوا نحن نقتل أبي الحقيق. لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله بادر الخمسة من الخزرج رضي الله عنهم، وهم بينهم تنافس في الحق، والتنافس في الحق مطلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد بن سلم بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة، واسمه سلكان بن سلامة، وهو أخو كعب من الرضاعة، والحارث بن أوس، وأبو عبس بن جبر بن حبر. هؤلاء خمسة هم كلهم يعرفهم كعب بن الأشرف، ومنهم واحد أخوه من الرضاعة، لأنهم يتراضعون الأوس والخزرج واليهود لأنهم جيران. وكان قائد هذه المفرزة محمد بن مسلمة. قائد هؤلاء المجموعة محمد بن مسلمة رضي الله عنه. وتفيد الروايات في قتل كعب بن الأشرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فقام محمد بن مسلمة فقال أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا. قال قل. فأتاه محمد أن يقول سبك. قال أذن لي يا رسول الله أن أقول. قال قل، قل ما شئت، واثق منه ومن إيمانه. فأتاه محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا أتعبنا. يقول هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم يسألنا الصدقة ونحن نعطيه، وقد أتعبنا بكثرة سؤاله الصدقة وطلبه، ما ترى لنا؟ قال بعد بغيظين بيجيكم شيء كثير من التعب من وراء اللعين، وهو سعادة الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. قال كعب والله لتملنه، قال كعب الله لتملنه، لتملنه يعني تملون منه، يجيكم شيء كثير منه يؤذيكم. قال محمد بن مسلمة فإنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. قال كعب نعم، أعطينا سلفنا تمر. قال الشيء السهل لأنه ما طلب منه شيئا عظيم يمتنع، لا يبي يستدرج منه استدراجا شيئا فشيء. قال كعب: نعم ارهنوني. قال ابن مسلمة: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قال: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فترهنونني أبناءكم. قال: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة، يعني السلاح. يعني السلاح، نعطيك السلاح رهن. فوعده أن يأتيه، وصنع أبو نائلة مثل ما صنع محمد بن مسلمة. فقد جاء كعب فتناشد معه أطراف الأشعار سويعة، ثم قال له: ويحك يا ابن الأشرف، إني قد جئت لحاجة أريد ذكرها لك، فاكتم عني. قال كعب: افعل. قل أتعلم أني مليت من هذا الرجل الذي أتعبنا وأشغلنا، ولكن لا أتعلم أنت. كأنه يسر إليه سرا يسره وهو غير مطمئن إليه ولا صادق فيه رضي الله عنه، لكنها حيلة. وطريقته في الدخول رضي الله عنه كما يقال أنه جلس حول البوابة، البوابة يسكرونها إذا صار المغرب بالليل، جلس كأنه يبول حتى أن الحارس نفسه هو يناديه يقول تعال ادخل، خشية أن يدخل بدون منادات يوقفه البواب يقول وقف وش أنت. فجلس ووضع رداءه على رأسه وجلس كأنه يبول حول البواب، البواب يشوفه، فناداه البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد الدخول فادخل. خلاص الحين قسم دخلت، دخل واختفى قريب، والبواب سكر الباب وعلق المفاتيح بالباب قريبا من الباب. فلما ذهب البواب جاء إلى المفاتيح وفتح وادخل إخوانه اللي وراه، لأنه لو كانوا أكثر ما دخلهم، لكن واحد من الجماعة يظن أنه جالس يبول يقول ادخل، تعال ادخل لا تطول علي، أنا بروح بالبواب بسكر الأبواب وأروح. فناداه ودخل وعلق المفاتيح ويراقبه، علق المفاتيح قريب. فجاء رضي الله عنه محمد بن مسلمة وأخذ المفاتيح، لما راح البواب أخذ المفاتيح وفتح الباب وأدخل إخوانه معه رضي الله عنه موفقين. نعم. قال كعب: نفعل. قال أبو نائلة: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس وجوعانين، احنا ما عندنا شيء، العرب عادتنا كلها من أجل هذا الرجل، ولكن نصبر عليه لما نشوف. وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا، ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمة. وهذا من الرضاعة، بينه وبينهم محارم رضي الله عنهم. ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمة. وقال أبو نائلة أثناء حديثه: إن معي أصحابا لي على مثل رأيي، وقد أردت أن آتيك. يفرح كعب بن الأشرف ما دام أنه ما هو هذا أبو نائلة وحده ولا محمد بن مسلمة، قال معي ناس مثلي على طريقتي وعلى منهجي وملوا من هذا الرجل نبي نجيبهم لك. ففرح اللعين بهذا. وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك. وقد نجح ابن مسلمة وأبو نائلة في هذا الحوار إلى ما قصد، فإن كعب لم ينكر معهما السلاح، استنكر السلاح لأنه جايبين ورعانه. نعم. لن ينكر معهم السلاح والأصحاب بعد هذا الحوار. وفي ليلة مقمرة، ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة 3 للهجرة، اجتمعت هذه المفرزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الجماعة الخمسة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يودعونه، وهم لا يدرون هل يرجعون أو لا يرجعون، فأحبوا أن يكون آخر عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، فجاءوا إليه يودعونه وسار معهم عليه الصلاة والسلام كالمشيع لهم ليقوي عزائمهم ويقويهم وينشطهم على هذا. نعم. فشيعهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم. الغرقد مكان مقبرة المدينة من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. نعم. ثم وجههم قائلا: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم، ثم رجع إلى بيته وطفق يصلي ويناجي ربه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما راح يما ودعه راح ينام، فأخذ يصلي يدعو لهم بالتوفيق والسداد ونجاح المهمة، تضرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، حري أن يستجاب له عليه الصلاة والسلام ويوفقون، ووفقوا في مهمتهم توفيقا بليغ ما يمكن أن يخطر على البال مثل هذا التوفيق، والحمد لله. نعم. وانتهت المفرزة إلى حصن كعب بن الأشرف، فهتف به أبو نائلة فقام لينزل إليهم، فقالت له امرأته وكان حديث كان يجلس معه ناس يسهرون معه أول الليل، فهم اختفوا لما خلى وحده وذهب سماره يعني يجلسون معه، فناداه محمد بن مسلمة انزل إلينا، فقالت له امرأته من هذا الذي يناديه بهذا الليل؟ قال هذا محمد بن مسلمة وأبو نائلة وجماعتي يدري. قالت والله الرايحة رايحة الدم، هذه رايحة عفريتة شيطانة لعينة. قالت هذه رايحة الصوت ذا صوت دم، ما هم صوت سلامة، لكنه صائر طماع، ما هو سنه يبيع عليهم ويغلبهم لأنهم مستميتين يبي يعطون اللي يبي، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. انزل إلينا. فقالت له امرأته وكان حديث العهد بها أين تخرج هذه الساعة أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم؟ قال كعب إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة أجاب. ثم خرج إليهم. أنا كريم ويدعونني ما أتأخر عنهم، لا أناه الله. ثم خرج إليهم وهو متطيب ينفخ رأسه، وقد كان أبو نائلة قال لأصحابه إذا ما جاءوا فإني آخذ بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استمكنت منه من رأسه فدونكم فاضربوه. فلما نزل كعب إليهم تحدث معهم ساعة، ثم قال أبو نائلة هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية يبعد عن أهله. فنتحدث بقية ليلتنا. قال إن شئتم. فخرجوا يتماشون، فقال أبو نائلة وهو في الطريق ما رأيتك الليلة طيبا أعطر قط، وقد زهى كعب طيب هذا طيبا عظيم، هذا طيبا قوي فواح يريد أن يتحبب إليه ويتقرب إليه. قال نعم ما تستغرب، عندي أعطر نساء العرب زوجتي يعني عروس، وعنده أحسن طيب تجيبه لعين. نعم. ومحمد بن مسلمة وأبو نائلة رضي الله عنهم يتكلمون بلسان النبي صلى الله عليه وسلم وبدعواته وتوفيق الله جل وعلا لهم. نعم. وزهى كعب بما سمع فقال عندي أعطر نساء العرب. قال أبو نائلة أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه وأشم أصحابه. يشمه رضي الله عنه يتصبر رأس يهودي اللعين خبيث، لكنه في سبيل الله يؤجر على ذلك رضي الله عنه، ولا شعر يهودي لعين ما هم متلذذ بذلك رضي الله عنه، لكنه يريد أن يتمكن منه. نعم أتأذن لي؟ قال نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه وأشم أصحابه. شموا رائحة طيبة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم مشى ساعة ثم قال أعود. قال كعب نعم. بعد ما سمعنا ما شبعنا، نريد أن نشبع من الرائحة الطيبة عندك، منتنة لعينة لكنه في سبيل الله. قال أشبعنا ما شبعنا، شمينا بس ما شبعنا. قال تمكن خذ ما يخالف. الله أكبر، في سبيل الله رضي الله عنهم، كلام الصحابة رضي الله عنهم ودعوتهم إلى الله جل وعلا وإيمانهم بالله وبرسوله. نعم. قال كعب النعم. فعاد لمثلها حتى اطمأن، ثم مشى ساعة ثم قال أعود. قال نعم. فعاد شمه 5 أو 6 مرات رضي الله عنه. قال نعم. يهودي لعين رائحته لعينة خبيثة من جنسه، لكن في سبيل الله تحملها رضي الله عنهم. قال نعم. فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال دونكم عدو الله عندكم عليكم به. نعم. فاختلفت عليه أسيافهم لكنها لم تغني شيئا، فأخذ محمد بن مسلمة معولا فوضعه في ثنيته ثم تحامل عليه حتى بلغ عانته، فوقع عدو الله سنته من السرة إلى العانة أسفل البطن، هذا بإذن الله إذا شقه خلاص مات الرجل، ما يمكن يحيا ما يمكن يعيش. أشد فتكا من الرقبة، والرقبة ما استطاعوها، والسيوف ما عملت فيه شيء لأنه يمكنه متين وسمين، ولا قتلته السيوف. السبب خمسة تختلف عليه، لكن مع ذلك ما قتلت. لكن أخذ محمد بن مسلمة مشعب شيء شديد وأركاب على سنته وجره إلى عانته، يعني أسفل البطن شق بطنه، سالت أقتاب بطنه وخلاص انتهى الحمد لله. فأخذ محمد ثم تحامل عليه حتى فأخذ عليه أتى بقوته رضي الله عنه وأرضاه. فأخذ محمد بن مسلمة معولا فوضعه في ثنته ثم من السرة إلى العانة هذه السنة، ثم تحامل عليه هذا وحشي لما أراد قتل حمزة رضي الله عنه وارضاه تسلط على هذه المنطقة، يقول أخذت سهمي وصوبته إلى ثنته، يعني من السرة إلى العانة، هذه إذا شقت ما يعيش صاحبها. فتحاملت وأخذت سهمي فقتله من هذه الناحية. ثم تحامل عليه حتى بلغ عانته فوقع عدو الله قتيلا، وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله، فلم يبق حصن إلا أوقدت عليه النيران ورجعت المفرزة، وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه فجرح. رجعوا رضي الله عنهم، ما رجعوا رجعة واحدة وإنما تفرقوا رضي الله عنهم، علشان لو أخذ أحد منهم يبقى بعضهم، لا راحوا روحة جميع أتاهم العدو جميع، لكنهم رضي الله عنهم بسياستهم أنهم بعدما قتلوا الرجل تفرقوا، فلما مشوا قليب أبعدوا عن المكان ومكان الصياح جلسوا ينتظر بعضهم بعض حتى تأخر عليهم واحد وجاء متأخر، فإذا به جريح في رجله أصابته سيوف صحبه، فأخذوا وحملوه رضي الله عنهم معهم، ما خلوه يمشي ما يستطيع المشي، وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل عليه فقام كأنما نشط من عقال، برئ ما فيه أي خلاف رضي الله عنه. وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه فجرح ونزف الدم، فلما بلغت المفرزة حرة العريض رأت أن الحارث ليس معهم فوقفت ساعة حتى أتاهم يتبع آثارهم، فاحتملوه حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد كبروا، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرهم فعرف أن ينتظرهم إلى آخر الليل رضي الله عليه الصلاة والسلام، يصلي ويدعو. فلما وصلوا بقيع الغرقد يعني قربوا من منزل النبي صلى الله عليه وسلم كبروا، النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم، فكبر عليه الصلاة والسلام لتكبيرهم وعرف أنهم نالوا ما أرادوا والحمد لله. فعرف أنهم قد قتلوه فكبر، فلما انتهوا إليه قال أفلحت الوجوه، قالوا ووجهك يا رسول الله، وروى الله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول ربحتم فزتم أفلحت الوجوه، قالوا ووجهك يا رسول الله وأنت أفلح رضي الله عنه وأرضاهم. ورموا برأس الطاغية بين أيديه فحمد الله على قتله وتفل على جرح الحارث فبرئ ولم يؤذ بعد، ما اشتكى رجله بعد تفلة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا رضي الله عنه. ولما علمت اليهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرف دب الرعب في قلوبهم العنيدة، وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوانى في استخدام القوة حين يرى أن النصح لا يجدي نفعا لمن يريد العبث بالأمن، وألقى الله جل وعلا الرعب والخوف في قلوبهم، ما تعرضوا لهؤلاء ولا لحقوهم ولا بحثوا عنهم، قالوا هؤلاء الذين وصلوا إلى هذا الرجل معناه عندهم قوة ومناعة، وفعلا الله جل وعلا أيدهم وأوصلهم وردهم سالمين والحمد لله. واليهود عليهم لعنة الله سكتوا وبقوا ما تحركوا ولا عملوا شيء، لأن كل واحد منهم خاف على نفسه، لا يقاتلونكم إلا من وراء جدار. لمن يريد العبث بالأمن وإثارة الاضطرابات وعدم احترام المواثيق فلم يحركوا ساكنا لقتل طاغيتهم، بل لزموا الهدوء وتظاهروا بإيفاء العهود واستكانوا